بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها: أولاً، استحباب الطيب للإنسان عند إحرامه، فيستحب له أن يتطيب. والطيب عند الإحرام سنة، سواء كان ذلك في حق الرجال أو في حق النساء، لكن قال العلماء: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. والطيب بالنسبة للرجل يكون في رأسه وفي لحيته، وأما بدنه وثوبه فلا يجوز له أن يطيبه، ولا سيما الثوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أصاب ثياب إحرامه الخلوق، أمره أن يغسله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استدامة الطيب، وأن الإنسان إذا تطيب عند إحرامه ثم أحرم فإنه يجوز له أن يستديم هذا الطيب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التحلل الأول، وفي هذا الحديث أيضا دليل على استحباب التطيب عند التحلل، فإذا أراد الإنسان أن يتحلل فإنه يستحب له أن يتطيب، لقولها: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفيه أيضا دليل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، لقولها: قبل أن يطوف. ولو كان التحلل يحصل بمجرد الرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق. فلما قالت قبل أن يطوف دل ذلك على أن ما قبل ذلك كان محرما. والرسول عليه الصلاة والسلام يوم النحر رمى ثم نحر ثم حلق. وفيه أيضا دليل على استحباب التطيب عند الذهاب إلى المجامع، ولا سيما ما يتعلق بالعبادة، فإذا أراد الإنسان يذهب إلى المجامع التي تتعلق بالعبادة فإنه يستحب له أن يتطيب. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأما الحديث الثاني، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح أي يزوج غيره، ولا يخطب، والخطبة مقدمة النكاح، فدل هذا على تحريم عقد النكاح بالنسبة للمحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد. فإذا قدر أن الإنسان عقد النكاح وهو محرم فهذا العقد فاسد. ومتى وجد أحد هؤلاء الثلاثة، وهم الزوج أو الزوجة أو الولي، متى كانوا محرمين فالعقد باطل ولا يصح. فلو عقد محرم لمحل ومحلة فالعقد لا يصح، ولو تزوج محرم محلة فالعقد لا يصح، ولو تزوج رجل حلال بمحرمة فالعقد لا يصح. فمتى كان أحد أركان العقد من الزوج أو الزوجة أو الولي متى كان محرما فإن هذا العقد لا يصح. وفيه أيضا دليل على تحريم الخطبة بالنسبة للمحرم، ووجه ذلك أن عقد النكاح وسيلة إلى الجماع والجماع والوطء بالنسبة للمحرم محرم، والخطبة وسيلة إلى العقد، والوسائل لها أحكام المقاصد، وقد قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفيه أيضا دليل على أن عقد النكاح ليس فيه الفدية، وأن الإنسان إذا عقد النكاح وهو محرم فإن هذا النكاح لا يصح ولا فدية فيه. واعلم أن محظورات الإحرام بالنسبة لوجوب الفدية وعدمه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فعقد النكاح محرم ومن محظورات الإحرام لكن ليس فيه الفدية. والقسم الثاني ما فديته بدنة، وهو الجماع إذا حصل قبل التحلل الأول. فإذا حصل الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن النسك يفسد ويجب المضي فيه وتجب به البدنة. والقسم الثالث من أقسام محظورات الإحرام ما فديته جزاء، وهو الصيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقسم الرابع من أقسام المحظورات الإحرام ما فديته فدية أذى، وهو حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب وبقية المحظورات سوى عقد النكاح والصيد والجماع، فهذه فديتها فدية أذى. يخير الإنسان فيها بين الصيام وبين الإطعام وبين أن يذبح شاة. قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بيّنت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام أن يصوم 3 أيام، وأن الإطعام أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن الذبح أن ينسك شاة. هذه هي فدية الأذى، ففدية الأذى يخير فيها الإنسان. وأما ترك الواجب فترك الواجب ليس فيه خيار، وإنما يجب فيه الدم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فليلق دما. وبعض الناس لا يفرق أو يخلط أو يتوهم بين ترك الواجب وبين فعل المحظور، ففعل المحظور فديته فدية أذى فيما تقدم، وأما ترك الواجب ففيه الفدية وهي دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.